اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من لا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الشمال وكلبهم باسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا يشعر

ولا بد للمؤمن أن يوطر نفسه على حضور مجالس الوعظ، ففي ذلك ثبات له بإذن الله وإغاظة للشيطان الذي هو قريب من الواحد بعيد عن الجماعة. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمن على نفسه، فكيف بنا نحن، خاصة مع تلاطم أمواج الفتن في هذا الزمان؟ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ليعظهم ويذكرهم ويرغبهم ويرهبهم بالقرآن العظيم، لأنه من أكبر المواعظ: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك وآنسنا أهلنا وأولادنا أنكرنا أنفسنا ولهونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا. إن الله تبارك وتعالى لم يشرع لنا عبادة إلا ولها غاية ومن ورائها حكمة، ولا بد أن يقطف المسلم بعد أدائها ثمرة. وهذه الحكم قد ندركها أحيانا وقد لا ندركها، ولو تتبعنا أهم العبادات لوجدنا هذه الحقيقة. فعماد الدين الصلاة التي أمرنا الله عز وجل أن نؤديها 5 مرات في اليوم والليلة، فيها من الحكم والدروس الشيء الكثير. فالمسلم في صلاته يقف خاضعا في جسده وقلبه وجوارحه بين يدي الله تبارك وتعالى، ففي هذا الوقوف تعويد لقلب المسلم وأركانه وجوارحه أن تكون دائما خاضعة منقادة لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحق: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله. وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. قطرة من نداك، قطرة من نداك تعوي غريب. أيها الإخوة المؤمنون، إن طلب العلم مصدر للخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع. وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. الإحسان هو مراقبة الله في السر والعلن وفي القول والعمل، وهو فعل الخيرات على أكمل وجه، وذلك ابتغاء مرضاة الله. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على غلام يرعى أغناما لسيده، فأراد ابن عمر أن يختبر الغلام، فقال له: بع لي شاة. فقال الصبي: إنها ليست لي، ولكنها ملك لسيدي، وأنا عبد مملوك له. فقال ابن عمر: إننا بموضع لا يرانا فيه سيدك، فبعني واحدة منها، وقل لسيدك: أكلها الذئب. فاستشعر الصبي مراقبة الله وصاح: إذا كان سيدي لا يرانا فأين الله؟ فسر منه عبد الله بن عمر، ثم ذهب إلى سيده فاشتراه منه وأعتقه. أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.